بدون حبك أنا تايه أنا تايه، ماليش عنوان ماليش في مكان. بدون روحك أنا ميت أنا ميت، بلا أكفان بلا إنسان. لكن جايلك وحبة خردل اتزرعت من الإيمان، وأنا جايلك حبة خردل اتزرعت من الإيمان. حركت قلب الجبل قامت نقل لواحي النور، هيئت قلبي تبدل فرح اكتمل وانا مسرور. حركت قلب الجبل إذا أنا إنسان.